الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا بحمد الله تعالى مع تفسير سورة الكهف مع الآية الأخيرة من هذه السورة العظيمة. وصلنا لقول الله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، نسأل الله نجيرنا منها وإياكم المسلمين. وكانت آخر آية أو تكلمنا عليها قول الله تعالى: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وذكرنا أن المراد بتركنا بعضهم يموج في بعض إما يأجوج ومأجوج، وأنهم يعني يموجون في الأرض والعياذ بالله ويسعون في الأرض فسادا. والقول الثاني أن الناس يموجون في عرصات القيامة، نسأل الله تعالى العافية، في يوم ينفخ الصور ويبعث الناس. والصور تكلمنا عنه بالتفصيل في غير ما موضع، والصور قرن ينفخ فيه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث: كيف أنعم صاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. إي والله، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، لا قوة لنا إلا بالله، ولا حول لنا ولا قوة إلا به سبحانه. وهنا يجب علينا أن نذكر ذكر يأجوج ومأجوج، وقد تكلمنا عن يأجوج ومأجوج بشيء من التفصيل في سورة الأنبياء، ولكن باري ذي بدء. قال الطبري رحمة الله عليه: قوله إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، اختلفت القراء في قراءة قوله إن يأجوج ومأجوج، فقرأت القراء من أهل الحجاز والعراق وغيرهم إن ياجوج وماجوج بغير همز على فاعول من يججت ومججت، وجعلوا الألفين فيهما زائدتين غير عاصم ابن أبي النجود والأعرج، فإنه ذكر أنهما قرأ ذلك بالهمز فيهما جميعا. يعني جماهير القراء قرأوا ياجوج وماجوج، وعاصم ابن أبي النجود والأعرج قرأوا ياجوج وماجوج. قال: وجعل الهمز فيهما من أصل الكلام، وكأنهما جعل يأجوج يفعول من أججت ومأجوج مفعول. والقراءة التي هي القراءة الصحيحة عندنا، هكذا يقول الإمام جرير الطبري رحمه الله، والقراءة الصحيحة التي هي القراءة الصحيحة عندنا إن يأجوج وماجوج بألف بغير همز لإجماع الحجة من القراء عليه، وأنه الكلام المعروف على ألسن العرب، ومنه قول رؤبة بن العجاج: لو أن ياجوج وماجوج معا وعاد عاد واستجاشوا تبعا. قال: وهما أمتان من وراء السد. وورد في شأن ياجوج هذه الآية الجليلة التي ذكرناها في سورة الكهف: إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض. وكذلك في سورة الأنبياء، وتكلمنا عنها بالتفصيل عند قوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج منهم من كل حدب ينسلون. وأما في السنة فجاءت أحاديث كثيرة تبين أن هذه حقيقة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين، قال الله تعالى، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، يقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: يا آدم أخرج بعث النار. قال: يا رب، ما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فذلك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك عليهم، فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ قال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم رجلا. ثم قال: والذي نفسي بيدي، إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة، إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. وفي صحيح مسلم من حديث النواس بن سمعان قال: فبينما هو كذلك، قال صلى الله عليه وسلم، ذكر الحديث وفيه: فبينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقول: لقد كان بهذه مرة ماء. وفي رواية لمسلم: ثم يسيرون حتى ينتهوا إلى جبل الخمر، هو جبل بيت المقدس، فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض، هلم فلنقتل من في السماء. فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله عليهم نشابا مخضوبة دما، أعوذ بالله، فتنة عظيمة. ويحصر نبي الله تعالى، تتمة الحديث، ويحصر نبي الله تعالى نبي الله عيسى، يحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خير من 100 دينار لأحدكم اليوم. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. وفي الصحيحين قالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوما فزعا ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بإصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، نسأل الله العافية. وراء الإمام أحمد بسند حسن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: يفتح، قال صلى الله عليه وسلم: يفتح يأجوج ومأجوج يخرجون على الناس كما قال تعالى: من كل حدب ينسلون، فيغشون الأرض وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم، ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه الأرض، حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا، حتى إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان هنا ماء مرة، ماء قد كان هنا ماء مرة، أو ماء مرة، حتى إذا لم يبق من الناس أحد إلا في حصن أو مدينة قال قائلهم: هؤلاء أهل الأرض، قد فرغنا منهم، بقي أهل السماء، آمنت بالله. قال: ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي بها إلى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة، ما أحلم الله على عباده، ما أحلم الله على عباده. قال: فبينما هم على ذلك إذ بعث الله دودا في عناقيم كنغف الجراد، الجراد الذي يخرج في عناقيم، فيصبحون موتى لا يسمع لهم حسا، فيقول المسلمون: ألا رجل يشتري نفسه فينظر ما فعل هذا العدو؟ قال: فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول، فينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض، فينادي: يا معشر المسلمين، ألا أبشروا، فإن الله قد كفاكم عدوكم. فيخرجون من مدائنهم وحصونهم ويسرحون ويسرحون مواشيهم، فما يكون لها راعي إلا لحومهم، فتشكر عنه كأحسن ما تشكر عن شيء من النبات أصابته قط، تشكر يعني تسمن. وروى الإمام أحمد بسند صحيح، وذكرنا كلام الحافظ ابن كثير في التفسير على هذا الحديث قبل ذلك، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن يأجوج ومأجوج ليحفرون السد كل يوم حتى إذا كانوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرون غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان، حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله، ويستثني فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه، فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه، ويتحصن الناس منهم في حصونهم، فيرمون بسهام من السماء فترجع عليها وعليها كهيئة الدم، فيقولون: قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء، فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إن دواب الأرض لتسمن شكرا من لحومهم ودمائهم. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: باب ذكر أمتين يأجوج ومأجوج. قال: فقال: فإن قيل فما الجمع بين قول تعالى: فما استطاعوا يظهروه وما استطاعوا له نقبا، وبين الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن زينب أم المؤمنين رضي الله عنها: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نوم محمر وجهه ويقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر كان اقترب، فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق 90. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وأخرجاه في الصحيحين من حديث وهيب عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: فتح اليوم الردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وعقد 90. قال: فالجواب إما على قول من ذهب إلى أن هذا إشارة إلى فتح أبواب الشر والفتن، وأن هذا استعارة محضة وضرب مثل فلا إشكال، وأما على قول من جعل ذلك إخبارا عن أمر محسوس كما هو الظاهر المتبادر، نعم نقول هذا هو الظاهر المتبادر، ولا نقول بأنه على سبيل فتح أبواب الفتن، كما هو الظاهر المتبادر فلا إشكال، لأن قوله: فما استطاعوا يظهروا ما استطاعوا له نقبا، قال أي في ذلك الزمان، لأن هذه صيغة خبر الماضي، خبر ماضي، فلا ينفي وقوعه فيما يستقبل ذلك بإذن الله. لهم في ذلك قدرا وتسليطهم عليه بالتدريج قليلا قليلا حتى يتم الأجل وينقض الأمر المقدور فيخرجون كما قال تعالى من كل حدب ينسلون. ولكن الحديث الآخر أشكل من هذا هو ما رواه الإمام أحمد في مسنده وذكر حديث الإمام أحمد الذي ذكرناه سابقا. ثم قال رحمه الله: فقد أخبر في هذا الحديث أنهم كل يوم يلحسونه حتى يكادوا ينذرون شعاع الشمس من ورائه لرقته. فإن لم يكن رفع هذا الحديث محفوظا وإنما هو مأخوذ من كعب الأحبار أو عن كعب الأحبار كما قال بعضهم فقد استرحنا من المؤنة، وإن كان محفوظا فيكون محمولا على أن صنيعهم هذا يكون في آخر الزمان عند اقتراب خروجهم كما هو المروي عن كعب الأحبار، أو يكون المراد بقول وما استطاعوا له نقب أي نافذا منه فلا ينفي أن يلحسوه ولا ينفذوه. والله أعلم. وعلى هذا فيمكن الجمع بين هذا وبين ما في الصحيحين عن أبي هريرة: فتح اليوم رد يأجوج ومأجوج وعقد 90. يعني إما يكون الحديث في ضعف وعلى قول بصحته فيلحسونه ويكون خروجهم في آخر الزمان، نسأل الله العافية. قال ابن العربي في هذا الحديث 3 آيات: الأولى أن الله منعهم أن يوالوا الحفرة ليلا ونهارا، الثاني منعهم أن يحاولوا الرقية على السد بسلم أو آلة فلم يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه، ويحتمل أن تكون أرضهم لا خشب فيها ولا آلات تصلح لذلك. ولكن الحافظ بن حجر تعقب هذا بقوله وهو مردود، فإن في خبر عند وهب في المبتدأ أن لهم أشجارا وزروعا وغير ذلك من الآيات، فالأول أولى. وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردوي من طريق أبي عمرو بن أوس عن جده رفعه: إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون من شاء أو شجر يلقحون ما شاء. الثالثة أنه صدام عن أن يقولوا إن شاء الله حتى يجيء الوقت المحدود. قال الحافظ: قلت وفيهم أنهم أهل صناعة وأهل ولاية وسلاطة ورعية ورعية تطيع من فوقها، وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته، ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري على لسان ذلك أو تجري على لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف معناها فيحصل المقصود ببركتها. وأخرج ابن ماجه في حديث النواس بن سمعان في ذكر الدجال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيوقد المسلمون من قصي يأجوج ومأجوج ونشابهم، سيوقد المسلمون من قصي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم 7 سنين. أعوذ بالله أعوذ بالله. يعني هذا يدلك على عظم هذه الأمة. قال الحافظ بن حجر: ويأجوج ومأجوج قبيلتان من ولد يافث بن نوح. ثم قال: وقد أشار النووي وغيره إلى حكاية من زعم أن آدم نام فاحتلم فاختلط مني بالتراب فتولد منه ولد يأجوج ومأجوج من نسله، وهذا قول منكر جدا لا أصل له إلا عن بعض أهل الكتاب. وذكر الحافظ بن كثير رحمة الله عليه قول النووي واستنكره وقاله غريب جدا. قال: وحكى النووي في شرح مسلم عن بعض الناس أن يأجوج ومأجوج خلقوا من مني خرج من آدم فاختلط بالتراب فخلق من ذلك، فعلى هذا يكونون مخلوقين من آدم وليس من حواء، وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. يعني الحافظ كثير في قصة يأجوج ومأجوج فقط نص على يعني تضعيف الإسرائيليات المذكورة في أكثر من موضع، يعني 5 أو 6 مواضع رحمة الله عليه نص أن هذه إسرائيليات لا يجوز الاعتماد عليهم. وقال: وهذا قول غريب جدا لا دليل عليه لا من عقل ولا من نقل، ولا يجوز الاعتماد هنا على ما يحكيه بعض أهل الكتاب لما عندهم من الأحاديث المفتعلة. وفي قوله: أخرج بعث النار من ذريتك، دليل على أنهم من ذرية آدم، يعني أنهم من ذرية آدم ولا شك. وأيضا في قول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، الله جل ذكره يخبر عما يفعل بالكفار يوم القيامة أنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب الأليم، نسأل الله العافية والسلامة، ويعذبون فيها ليكن ذلك أبلغ في تعجيل الهم والغم لهم. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم للتقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. نسأل الله العافية والسلام يا رب العالمين. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري تعاموا وتغافلوا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قالت تعالى: من يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقال هنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمرا ونهيا. نسأل الله العافية والسلامة. وقول الله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، كما قال تعالى: إذا الجحيم سعرت. نسأل الله العافية يا رب، أي عرضت لهم لتكون مأواهم ومنزلهم، وليتمتعوا بأغلالها وسعيرها وحميمها وزمهريرها، وليذوقوا من العذاب والعقاب ما تبكم له القلوب وتصم الأذان. وهذا أيها الحبيب الغالي أثار أعمالهم وجزاء أفعالهم. فإنهم في الدنيا كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريم، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله النافعة، كما قال تعالى: وعلى أبصارهم غشاوة وكانوا يستطيعون سمعا، أي لا يقدرون على سمع آيات القرآن الموصلة إلى الإيمان لبغضهم القرآن والرسول. فإن المبغض لا يستطيع أن يلقي سمعه إلى كلام من أبغضه، فإذا حجبت عنهم طرق العلم والخير فليس لهم سمع ولا بصر ولا عقل نافع، فقد كفروا بالله تعالى وجحدوا آياته وكذبوا رسله، فاستحقوا جهنم وساءت مصيرا. نسأل الله العافية والسلامة. ويستفاد أيضا من قول الله تعالى: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، وأيضا من الآية التي تأتي بعدها مباشرة: أفحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. هذه الآية العظيمة يستفاد منها أن النار موجودة الآن، مخلوقة، خلقها الله. إنا أعتدنا، خلاص فرغ الله تعالى من خلقها جل ذكره، ومعناها إنا أعتدنا أي أعددنا وهيئنا، فدل ذلك على كونها مخلوقة، ومن النار أدل على ذلك: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. وقوله صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. وقوله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وقوله صلوات ربي وسلامه عليه: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من وأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير من فيح جهنم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. وأيضا قول الحبيب صلى الله عليه وسلم لما سمع وجبة قال: تدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها، نعوذ بالله من النار. وهذا أيها الحبيب الغالي برهان وبيان لبطلان دعوى المشركين: فحسب الذين كفروا يتخذوا عبادي من دون أولياء. هذا برهان وبيان وبيان لبطلان دعوى المشركين الكافرين الذين اتخذوا بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبدونهم، ويزعمون أنهم يكونون لهم أولياء ينجونهم من عذاب الله وينيلونهم ثوابه، وهم كفروا بالله وبرسوله. يقول الله تعالى على سبيل الاستفهام والإنكار المتقرر بطلانه في العقول: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء؟ لا يكون ذلك، ولا يوالي ولي الله معاديا لله أبدا، فإن الأولياء موافقون لله في محبته ورضاه وسخطه وبغضه، فيكون على هذا المعنى مشابه لقوله: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول الملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم. فمن زعم أنه يتخذ ولي الله وليا له وهو معاد لله فهو كاذب. ويحتمل وهو الظاهر أن المعنى: فحسب الذين كفروا بالله المنابذون لرسله أن يتخذوا من دون الله أولياء أنصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعون عنهم الأذى، هذا حسبان باطل وظن فاسد، فإن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضر شيء والله. ويكون هذا كقول: قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة، ونحو ذلك من الآيات التي يذكر الله فيها أن المتخذ من دونه وليا ينصره ويوليه ضال خائب الرجاء غير نائل لبعض مقصوده. إن اعتدنا جهنم الكافرين نزلا أي ضيافة وقرا، فبئس النزل نزلهم وبئست جهنم ضيافتهم. نسأل الله العافية. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ نسأل الله النجاة يا رب، يا رب أجرنا من غضبك وسخطك وارزقنا الاستقامة وارزقنا السداد في القول والعمل. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ يقول يا محمد للناس على وجه التحذير والإنذار، هل أخبركم بأخسر الناس أعمالا على الإطلاق؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، أي بطل واضمحل كل ما عملوا من عمل، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وهم يحسبون أنهم محسنون في صنعه، فكيف بأعمالهم التي يعملون أنها يعلمون أنها باطلة وأنها محادة لله ورسوله؟ نسأل الله العافية والسلامة. فقال الطبري رحمة الله عليه، يقول تعالى ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد لهؤلاء الذين يبغون عن عنتك ويجادلون بالباطل ويحاورونك بالمسائل من أهل الكتابين اليهود والنصارى، هل ننبئكم أيها القوم بالأخسرين أعمالا، يعني بالذين يتعبوا أنفسهم في عمل يبغون به ربحا وفضلا فنالوا به عطبا وهلاكا، ولم يدركوا طلبا كالمشتري سلعة يرجو بها فضلا وربحا فخاب رجاؤه وخسر بيعه ووكس في الذي رجى فضله. فالأخسرين أعمالا يا أحبة الكرام، من أهل العلم من قالهم اليهود والنصارى، ومنهم من قالهم الخوارج، ومنهم من قالهم أهل الشرك عموما. ويؤيد القول الأخير قول الله تعالى، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. وأما قول اليهود والنصارى فهو قول سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثبت الحديث عنه في صحيح البخاري. قال مصعب بن سعد، سألت أبي عن قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا أهم الحرورية، يعني الخوارج، قال لا، هم اليهود والنصارى، أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. نسأل الله العافية والسلامة. وأما القول بأنهم الخوارج فهو قول علي رضي الله تعالى عنه، ورد عنه ذلك من وجوه، قالهم أهل حروراء منهم، أو قال أهل حروراء منهم، والمراد بأهل حروراء الخوارج. قال الطبري والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى عنا بقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، كل عامل عملا يحسبه فيه مصيبا، وأنه لله بفعل ذلك مطيع مرضي، وهو بفعل ذلك لله مسخط، وعن طريق أهل الإيمان جائر، وعن طريق أهل الإيمان به جائر، كالرهبانية والشماسة، كالرهابنة والشمامسة وأمثالهم من أهل الاجتهاد في ضلالتهم، وهم مع ذلك من فعلهم واجتهادهم بالله كفرة من أهل أي دين كانوا. وقال أيضا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، يقول هم الذين لم يكن عملهم الذي عملوا في حياتهم الدنيا على هدى واستقامة، نسأل الله الهدى يا رب، بل كانوا على جور وضلالة، وذلك أنهم عملوا بغير ما أمرهم الله به، بل على كفر منهم به، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يظنون أنهم يفعلون ذلك لله مطيعين، وفيما ندب عباده وليه مجتهدين. وهذا من أدل الدلال على خطأ قول من زعم أنه لا يكفر بالله أحدا إلا من حيث يقصد إلى الكفر بعد العلم بوحدانيته، وذلك أن الله تعالى ذكره أخبر عن هؤلاء الذين وصف صفتهم في هذه الآية أن سعيهم الذي سعوا في الدنيا ذهب ضلالا، وقد كانوا يحسبون أنهم محسنون في صنعهم ذلك، وأخبر عنهم أنهم هم الذين كفروا بآيات ربهم. ولو كان القول كما قال الذين زعموا أنه لا يكفر بالله أحد إلا من حيث يعلم، لوجب أن يكون هؤلاء القوم في عملهم الذي أخبر الله عنهم أنهم يحسبون فيها أنهم يحسنون صنعا كانوا مثابين مأجورين عليها، ولكن القول بخلاف ما قالوا، فأخبر جل ثناؤه عنهم أنهم بالله كفرة وأن أعمالهم حابطة، وعن بقوله وأنهم يحسنون صنعا عملا، والصنع والصنعة والصنيع واحد، يقال فرس صنيع بمعنى مصنوع. وهنا في قول الله والحبيب الغالي الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، قال الشنقيط رحمة الله عليه ضل سعيهم أي بطل واضمحل. وقد قدمنا أن الضلال يطلق في القرآن واللغة العربية ثلاث إطلاقات، الأول الضلال بمعنى الذهاب عن طريق الحق إلى طريق الباطل، كالذهاب عن الإسلام إلى الكفر، وهذا أكثر استعمالاته في القرآن، ومنه قول تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقوله ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الثاني الضلال بمعنى الهلاك والغيبة والاضمحلال، ومنه قول العرب ضل السمن في الطعام إذا استهلك فيه وغاب فيه. ومنه بهذا المعنى قوله وضل عنهم ما كانوا يفترون، أي غاب واضمحل. وقوله هنا الذين ضل سعيهم، أي بطل واضمحل. وقول الشاعر ألم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا، أي عن الحي الذي غاب واضمحل. ومن هنا سمي الدفن أضلالا لأن مآل الميت المدفون إلى أن تختلط عظامه بالأرض فيضل فيها كما يضل السمن في الطعام. اللهم استعان، اللهم استرنا يا كريم. ومن إطلاق الضلال على الدفن قول نبغى الذبيان فآب مضلوه بعين جلية وغودر بالجولان حزم ونائل. والثالث الضلال بمعنى الذهاب عن علم الحقيقة، عن علم حقيقة الأمر المطابق للواقع أو المطابق للواقع. منه بهذا المعنى وجدك ضالا فهدى، أي ذاهبا عما تعلمه الآن من العلوم والمعارف التي تعرف إلا بالوحي، فهداك إلى تلك العلوم والمعارف بالوحي. وقول الله تبارك أسماء وتعالى صفاته هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وجب على العبد أن يتقي الله تعالى ويعلم أنه لا بد له من إصابة القول وإصابة العمل، ويكون مخلصا لله تعالى في قوله وعمله، ويكون متبعا لرسول الله حتى يجد ثمرة ذلك العمل يوم القيامة. نعم، فربنا تعالى قال أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه، أي جحدوا الآيات القرآنية والآيات العيانية الدالة على وجوب الإيمان وملائكة ورسل وكتب واليوم الآخر، فحبطت أي بذلك بسبب ذلك أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لأن الوزن فائدة مقابلة الحساب الحسنات مقابلة الحسنات بالسيئات، والنظر في الراجح منها والمرجوح. وهؤلاء لا حسنات لهم لعدم شرطها وهو الإيمان، كما قال تعالى من يعمل من الصالحات ومؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك هذه الآية العظيمة قال الله فيها وذلك جزاؤهم، أي حبوط أعمالهم، وأنه لا يقام لهم يوم القيامة وزنا لحقارتهم وخستهم بكفرهم بآيات الله واتخاذهم آيات الله هزوا ويستهزئون بها ويسخرون منها، مع أن الواجب في آيات الله ورسل الإيمان التام والتعظيم لها والقيام بها أتم القيام. وهؤلاء عكسوا القضية فانعكس أمرهم وتعسوا وانتكسوا في العذاب، نسأل الله العافية. ولما بين الله هذا البيان العظيم في قوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، صدق الله والله. وصدق رسول الله عليه وسلم حيث قال إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، صدق رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فواجب على العبد أن يصلح قوله وعمله، ونسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة. ذكر الله تعالى بعد ذلك مآل الأخيار الأبرار الطيبين، إن الذين آمنوا أي بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، وشمل هذا الوصف جميع المؤمنين، جميع الدين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، شمل هذا الوصف قوله عمل الصالحات شمل جميع الدين عقائده وأعماله وأصوله وفروعه الظاهرة والباطنة. فهؤلاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح لهم جنات الفردوس، كما قال السعد رحمة الله عليه يحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها وأفضلها، أعلى الجنة وسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل كما في الحديث الصحيح إذا سألتم الله فاسألوا الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ولما قالت أم حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن ابني أين هو، فإن كان في الجنة صبرت واحتسبت، إن كان في النار أو إن كانت الأخرى ترى ما أصنع. فقال ويحك أهبلت أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. نسأل الله من فضله العظيم يا رب العالمين. فربنا تعالى فقال السعدي يحتمل أن المراد بجنة الفردوس أعلى الجنة وسطها وأفضلها، وأن هذا الثواب لمن كمل إيمانه، لمن كمل الإيمان والعمل الصالح وهم الأنبياء والمقربون. ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان، فيشمل هذا الثواب جميع طبقات أهل الإيمان من المقربين والأبرار والمقتصدين، كل بحسب حاله. وهذا أولى المعنيين لعمومه، ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس، وأن الفردوس يطلق على البستان المحتوى على الكرم يعني العنب أو الأشجار الملتفة، وهذا صادق على جميع الجنة. فجنة الفردوس نزل وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح، وأي ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة المحتوية على كل نعيم للقلوب والأرواح والأبدان. اللهم اجعلنا من أهلها يا رب بلا حساب ولا عذاب. وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين من المنازل الأنيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغردة المشدية والمآكل اللذيذة والمشارب الشهية والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار السالحة والمناظر الرائقة والجمال الحسي والمعنوي والنعمة الدائمة. وعلى ذلك وأفضله وأجله التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان، والتمتع برؤية الله برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرؤوف الرحيم. فلله تلك الضيافة ما أجلها وما أجملها وأدومها وأكملها، وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق أو تقطر على القلوب. فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم لطارت إليها قلوبهم بالأشواق، ولتقطعت أرواح من ألم الفراق، ولساروا إليها زرفات وحدانا، ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذات منغصة متلاشية، ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة. ولكن الغفلة شملت والإيمان ضعف والعلم قل والإرادة وهت، فكان ما كان فلا حول ولا قوة إلا بالله خالدين فيها. هذا هو تمام النعيم، أن فيها النعيم الكامل ومن تمامه أنه لينقطع لا يبغون عنها حولا أي لا يبغون تحولا ولا انتقالا، لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم ويسرهم ويفرحهم، ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، نسأل الله من فضله. فأهل الجنة خالدين في الجنة خالدين فيها لا يبغون عنها حولا، كما قال تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضل لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، وقال تعالى إن هذا رزقنا ما له من نفاد. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وقول تعالى لهم أجر غير ممنون. نسأل الله من فضل على أحد الوجوه وجوه التفسير. والحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال وفي الصحيحين ذكر حديث ذكرناه ثم قال لا يبغون عنها حول تنبيه على رغبتهم فيها وحبهم لها، مع أنه قد يتوهم في من هو مقيم في المكان دائما أنه يسأمه أو يمله. فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدي لا يخترون عن مقامهم ذلك متحولا ولا انتقالا ولا ضعنا ولا رحلة ولا بدلا. سبحان الله العظيم، خالدين فيها تنبيه على رغبتهم وحبهم، خالدين فيها أي مقيمين ساكنين فيها لا يضعنون عنها أبدا، لا يظنون عنها أبدا ولا يبغون عنها حولا أي لا يختارون غيرها ولا يحبون سواها، كما قال الشاعر فحلت سويد القلب لا أنا باغيا سواها ولا عن حبها أتحول. فربنا جل ذكره يقول قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قال الإمام الطبري رحمة الله عليه قل يا محمد لو كان البحر مدادا للقلم الذي يكتب به كلمات ربي عز وجل لنفد ماء البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. يقول ولو مددنا البحر بمثل ما فيه من الماء من قول القائل جئتك مددا لك، وذلك من معنى الزيادة، وقد ذكر عن بعضهم ولو جئنا بمثله مددا كأن قارئ ذلك كان كذلك أراد، لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو زدنا بمثل ما فيه من المداد الذي يكتب به مددا. فربنا يخبر عن عظمته سبحانه وسعة صفاته، وأنه لا يحيط العباد بشيء منها، لو كان البحر أي هذه الأبحر الموجودة في العالم كلها مدادا لكلمات الله، وأشجار الدنيا من أولها إلى آخرها، ومن أشجار البلدان والبراري والبحار أقلام، لنفد البحر وتكسرت الأقلام قبل أن تنفد كلمات ربي، وهذا شيء عظيم لا يحيط به أحد. وفي الآية الأخرى ولو أن ما في الأرض من شرة أقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان، لأن هذه الأشياء مخلوقة وجميع المخلوقات متقضية منتهية، وأما كلام الرب سبحانه فإنه من جملة صفاته، وصفاته غير مخلوقة ولا لها حد ولا منتهى، فأي سعة وعظمة تصورتها القلوب فالله فوق ذلك. وهكذا سائر الصفات، صفات الله كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته، فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض لكان بالنسبة إلى علم العظيم جل ذكره أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر، فأخذ من قارئ من البحر بالنسبة للبحر وعظمته، وذلك بأن الله تعالى وصفاته العظيمة الواسعة الكاملة، وأن إلى ربك المنتهى سبحانه. وهنا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، قال القرطبي رحمه الله عليه لنفد الشيء، نفد الشيء إذا تم وفرغ، وقد تقدم ولو جئنا مثلي مددا أي زيادة على البحر عددا أو وزنا. وفي مصحف أبي مدادا، وكذلك قرأه مجاهد وابن محيصن وحميد، وانتصب مددا على التمييز أو على الحال. قال ابن عباس قالت اليهود لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وما أوتيت من علم إلا قليلا، قالوا وكيف وقد أوتينا التوراة، ومن أوتي التوراة فقد أوتي خيرا كثيرا، فنزلت الآية. وقيل قالت اليهود إنك أوتيت الحكمة، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ثم زعمت أنك لا علم لك بالروح، فقال الله وإن أوتيت من العلم وإن أوتيتم القرآن وأوتيتم التوراة فهي بالنسبة إلى كلمات الله قليلة. وأيضا ذكر قولين أحب النبع عليهما. قول السدي قال إن كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ صفات الجنة التي يدار الثواب، وهذا تأويل في الحقيقة صرف للكلام عن ظاهره. منه كذلك قول أكرمة والله أعلم لنفذ البحر قبل أن ينفذ ثواب من قال لا إله إلا الله. والصحيح إثبات كلام الله جل ذكره، وأن الله يتكلم سبحانه عز وجل، وكلام الله صفة ذاتية وصفة فعلية. وربنا تبارك وتعالى يقول قل إنما قل بعد ذلك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. رسول الله بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا لي واستغفروا، قل سبحان ربي كنت إلا بشر رسولا، وغير ذلك. وربنا تعالى إله واحد لا شريك له، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إنما الله إله واحد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، قل هو الله أحد، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. قال الشنقيطي وما أجمل ما قال، قال ولا يشرك بعبادة ربي أحدا، قال جماعة من أهل العلم أي ليرائي الناس في عمله، يعني هنا القرطبي في هذه الآية قال جميع أهل التأويل معنى قول ولا يشرك بعبادة ربي أحدا أي أنه لا يرائي بعمل أحدا، ولكن هذا القول أظنه في قصور. وقول الشنقيطي أتم وأكمل، قال ولا يشرك به بعبادة ربي أحدا، قال جماعة من أهل العلم أي ليرائي الناس في عمله، لأن العمل بعبادة الله لأجل رياء الناس من نوع الشرك، كما هو معروف عند العلماء أن الرياء من أنواع الشرك، وقد جاءت في تلك الحديث مرفوعة وسنذكرها الآن إن شاء الله تعالى. والتحقيق أن قوله لا يشرك بعبادة ربي أحد أعم من الرياء وغيره، أي لا يعبد ربه رياء وسمعة، ولا يصرف شيئا من حقوق خالقه لأحد من خلقه، قال الله إن الله يغفر يشرك به، وقال تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهنا نحذر أنفسنا وإخواننا من الرياء، قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقوله تعالى فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرؤون من عن المعون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع الله به ومن رأى الله به. وقال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته شركه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الرياء، يقول الله تعالى إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الذين كنتم تراؤون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وبالصحيح أن عربيا أتى الرسول يا رسول الله فقال يا رسول الله الرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل ليذكر والرجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله؟ فقال من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وكذلك الحديث أول من تسعر بهم النار ثلاثة، هذا الحديث يدلك على وجوب الإخلاص لله تبارك وتعالى. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا.